بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، مرحبا بكم وفي بيت من بيوت الله ومع الذوق الجميل للقادم للقاء الله وهو يستعد بأجمل لبس وأعطر طيب ويأتي خاشع يمشي وعليه السكينة. من الذوق الجميل إذا قدمنا إلى بيت الله ألا نصحب الصغار دون الحلم، إن لسان حال بعض الآباء والأمهات خذ الصغير معك ليلعب هناك في المسجد بدل أن يلعب في البيت، ولذلك إن بعض المصلين بدل أن يصلي يدعو أحياناً على بعض الصغار، والله إن ذلك من المأساة. من ذوقنا لبيوتنا الله ألا ندخلها إلا لمن يقدرها قدرها. أليس البيت بيته؟ الصغير الذي لا يعرف حرمة المسجد ينبغي ألا يصحب والده حتى يصل إلى السابعة أو يبلغ الحلم فيعرف معنى أنه بين يدي الله. ومن أحبابي ومن ذوق الجميل إذا قدمنا إلى البيت الله ألا تكون الفوضى العارمة تستقبلنا بأحذية في كل طريق تطأ على هذه، مع أني أعجب أن بيوت الله بجوار جميع الأبواب غالباً أدراج، فقليلاً ما تجد أن أحداً يدخل حذاءه في هذه الدرج أو في هذه الأدراج، إنما يفتحها أو يلقيها كيفما اتفق ويأتي يعدو عدواً كأنما هو يطارد صيداً مع أنه قادم للقاء ربه جل وعلا. من الذوق الجميل ألا تمد قدميك وأنت جالس في الصف الأول أو الثاني وبين يديك كلام ربك، لو مددت قدمك أمام والدك لكان قلة حياء، فكيف تمدها أمام كلام ربك جل وعلا. ومن الذوق الجميل أن نترك الحديث في الدنيا والقهقهات بين الأذان والإقامة، صلاة صلاة، والبعض يجلس على المتكئ فيبدأ يغتاب، أين الإمام؟ أين المؤذن؟ سود الله وجه فلان وبيض وجه فلان، ويبدأ يخوض، والصوت إذا ارتفع في المسجد أتدري أن هذا من علامة قيام الساعة، يوم أن يرتفع الأصوات في بيوت الله وأن يتحدث الناس عن السلع والبيع والشراء. ألا حياء من الله في بيته وننشغل بغيره؟ أمر يقل فيه حياء الإنسان. أيضا من الذوق الجميل أيها الأحباب ألا تأتي وأنت قد أكلت ثوما أو بصلا أو طفى سيجارته على باب المسجد فأتى ليؤذي ملائكة الله وعباد الله، أو يؤذيهم بعرقه، أو يؤذيهم أيها الأحباب بشرابه جوربه التي ما غيرت من أيام، فلو أن أحدا سجد في مكان وطئ قدمه بجوربه لفقد الخشوع وهو في أقرب مكان يناجي الله فيه عبدا لربه جل وعلا. فلا بد أن نكون من أهل الفطرة بين يدي الله، سواك وطيب وجمال في الوقوف بين يدي الله. من قلة الذوق أن يأتي أحد الكبار متأخرا ثم يقيم صغيرا بين يديه، صغير أتى مبكر، إذا كان من أهل الحلم العاشرة التاسعة أتى مبكرا، بكر إلى المسجد فيأتي الكبير وينبزه أو يكزه في ظهره، قم اذهب إلى آخر الصف. أتدري أن هذه الضربة وتلك اللكزة لربما أخرجته من المسجد بلا عودة، وتكون أنت بذلك قد أجرمت في حق هذا الصغير من حيث تعلم أو لا تعلم. أيضا من قلة الذوق من بعض المصلين ذاك الذي يتثاءب بشيء يخرج الإنسان من دائرة البشرية السليمة، يتثاءب وهو يقرأ فيزعج الناس التثاؤب السنة فيه أن تكظمه، والبعض منهم يعطس فإذا عطس نشر رذاذ عطاسه على سجاد المسجد كله، والبعض منهم يخري ينظف أنفه أو يعطس في يده مما يقذر الناس في المسجد. باختصار الذوق الجميل ونحن بين يدي الله هو عبادة، مجموعة من الأخلاق، مجموعة من الآداب. رضي الله عن السلف الصالح وصلى وسلم على خير الورى الذي علمنا كيف نتأدب في الوقوف بين يدي الله وكيف نقف بين يديه في أجمل سمت نناجيه. نعم أيها الأحباب، بعض الناس ممن لا علم عنده احترامه لبيت الله أحيانا في مظاهره أجمل من بعض المتعلمين، فلنعد إلى المسجد ولتكن معنا أخلاق المصلين. أستودعكم الله. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.